كل غرام احلى من الاغاني من كلمتين من سلام ببقى حد تاني لما يميل قلبنا ويا يميل تفدي عيوني وعمري كله مش قليل كلام عليك كل غرام احلى من الاغاني من كلمتين من سلام ببقى حد تاني لما يميل قلبنا ويا يميل تفدي عيوني وعمري كله مش قليل ما